والله لو هو حابب ان عناصر القائمه تظهر معاه بشكل كامل يبقى هيضغط على بسط النافذه، وده الوضع الافتراضي اللي بتكون عليه القائمه. طيب لو انت حابب ان انت تضغط العرض ده بحيث انه ما يظهرش قدامك غير البرمجيات الرئيسيه فقط، يبقى هتضغط على طي النافذه، وبالتالي هتلاقي عدد العناصر اللي بيتم عرضها في القائمه اللي انت موجود فيها بقى عدد قليل. طيب ناخد تابه واحد حاشيه واحد المعالجه ما بين زر، بيقول لك الحاشيه واحد وبيقول لك المعالجه ما بين. ايه المعالجه ما بين دي؟ تعال نشوف. شرط حاشي المعال ما بين مسافه اصغر من، اصغر من مسافه اكبر من واكبر من. ايه حاشيه واحد والمعالجه ما بين اصغر من واكبر من دي يا شباب؟ البرمجيه دي برمجيه في منتهى الروعه. ليه؟ لان هي هتقوم بالبحث عن اي نص موجود ما بين علامتين اصغر من واكبر من، وتقوم بنقله من المتن للحاشيه وتنشئ له حاشيه في المتن فوق. ازاي؟ تعال كده نطبق ونشوف. لو انا كتبت هنا على سبيل المثال فتح قوس مزخرف الحاء ميم الحمد للرب لام نون العالمين غلق قوس مزخرف، كتبت الحمد لله رب العالمين، هعمل علامة أصغر من اللي هي بتتعمل بشفت مع حرف الجيم أصغر من، وهكتب عزو الآية دي واو رب سورة اللاف التاحة الفاتحة مسافة اثنان، خلاص. وبعد كده هعمل علامة أكبر من اثنان أكبر من، يبقى أنا كده حطيت النص اللي أنا محتاجه ينزل لي تحت في الحاشية ما بين علامتين أصغر من وأكبر من. وبعد كده تعمل إيه؟ هنفتح قائمة البرمجيات الخاصة بالحواشي. طيب النافذة زر. طبعا ضغطنا على Alt A واختار من القائمة دي نوع من نوعين الحواشي اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية. همشي بالتاب كده. Option button one. بس Option button واحد حاشية واحد المعالجة ما بين زر. اللي هو الخيار ده. لو أنا ضغطت على الخيار ده هيقوم بالبحث عن النص اللي موجود بين علامتين أصغر من وأكبر من ووضعه في الحاشية زي ما قلنا، ويتم إنشاء حاشية من النوع الأول. اللي احنا بندرجها ب Alt مع F. طيب باخد تابة. مثال ميم زر اثنان حاشية اثنان المعالجة ما بين زر، بيقول لك حاشية اثنين المعالجة ما بين أصغر من وأكبر من. يبقى إذا برضو هتقوم البرمجية دي بالبحث عن النص اللي موجود ما بين علامتين أصغر من وأكبر من، وهتقوم بنقله في الحاشية، وهتقوم بإنشاء حاشية من النوع الثاني اللي هي بيتم إدراجها ب Alt Control F. طيب هضغط على دي ونشوف إيه اللي هيحصل. مسافة Microsoft Word New Microsoft Word Document New Microsoft Word Document مستند Microsoft Word تحرير متعدد الأسطر صفحة واحد الحمد لله رب العالمين هامش الصفحة واحد. خدت بالك بيقولك إيه؟ قالك الحمد لله رب العالمين، وبدل ما يقولك الفتحة اتنين لا ده راح جاي قايلك حاشية رقم واحد. ده معناه إن النص اللي كان موجود ما بين علامتين أصغر من وأكبر من تم نقله للحاشية، واستبدل مكانه في المتن رقم حاشية من النوع التاني. تمام. طيب انا ممكن استفيد من البرمجيه دي في ايه؟ لا البرمجيه دي فايدتها كبيره جدا معانا احنا كمان بالذات كمكفوفين. ليه؟ لان انت دلوقتي ممكن تكتب البحث بتاعك في ملف تكست وتحط النصوص اللي انت محتاج ان هي تتحط في الحاشيه عندك ما بين علامتين اصغر من واكبر من، وبعد ما تنتهي من كتابه البحث بتاعك هتقوم بنسخه من ملف التكست ده وتحطه في مستند وورد، وتيجي تطبق برمجيه من البرمجيتين دول. لو انت عاوز حاشيه من النوع الاول يبقى هتطبق البرمجيه الاولى، ولو انت عاوز حاشيه من النوع الثاني يبقى هتطبق البرمجيه الثانيه. هتقوم هي بالبحث عن النصوص اللي موجوده بين العلامتين دول اللي هي علامه اصغر من واكبر من، وتقوم بنقلهم للحاشيه، وتحط لك مكانهم في المتن رقم حاشيه من النوع الاول او من النوع الثاني على حسب الخيار اللي انت حددته. تمام. ولكن انتبهوا، لو حصل اي خطأ في وضع العلامات، يعني على سبيل المثال نسيت انت تحط العلامة التانية اللي هي علامة اكبر من، يبقى اذا هو هيقوم بنقل جميع النص اللي هيبدأ بعد علامة اصغر من لحد ما تقابله علامة اكبر من. فلو انت نسيت تحط علامة اكبر من يبقى هياخد كل الكلام ده في سكيته وينزل يحطه لك في الحاشية تحت. هتحتاج بعد كده ان انت تروح تجيب النص ده من الحاشية وتنقله في المتن من اول وجديد. فده امر يجب ان انتوا تنتبهوا له. لو هتستخدموا الاسلوب ده في البحث بتاعكم يبقى لابد ان انتوا تراعوا الدقه في وضع العلامات، وما تنسوش علامه والا هيترتب عليه انه هيحصل خلل في

بيقول لك رمز المتابعة. ايه هو رمز المتابعة ده يا شباب؟ لو فرضنا على سبيل المثال ان انت عندك في البحث بتاعك صفحة فيها مجموعة كبيرة من الحواشي، بحيث ان الصفحة لم تتسع لهذا القدر من الحواشي، وبالتالي هيتم ايه؟ هيتم ترحيل مجموعة من الحواشي للصفحات التالية، او على الاقل ترحيل جزء من الحاشية الاخيرة للصفحة التالية، الصفحة اللي بعدها مباشرة. في الحالة دي انت تعمل ايه؟ في طريقة ان شاء الله احنا هنبينها لكم، هنعرفكم فيها ازاي تعرفوا لو فيه نص من نصوص الحواشي السفلية انتقل الى الصفحات التالية، وكمان تعالجوا الموضوع ده ازاي. طبعا طريقة المعالجة هتكون قائمة على ضغط السطور، بحيث ان انت تقلل المسافات البيضاء الموجودة ما بين السطور، لكن برضو مهما ضغطت انت السطور في حد معين انت هتقف عنده، وإلا الكلام هيتداخل. طيب انت ضغطت السطور وقللت المسافات البيضاء اللي موجودة ما بين السطور وما بين الكلمات، وعملت ده في المتن وعملت ده في الحاشية، ومع ذلك لازال معك نص موجود في الصفحة التانية وهو متعلق بحواشي في الصفحة الأولى، يبقى في هذه الحالة الحل يكمن في إشارة متابعة الحواشي دي. إشارة متابعة الحواشي دي بتعمل إيه؟ بتحط لك علامة في نهاية آخر سطر من سطور الحاشية اللي موجودة في الصفحة الأولى، في نهايته كده في آخر كلمة في الصفحة خالص من تحت بتحط لك العلامة دي، وفي بداية أول سطر من سطور الحاشية اللي موجودة في الصفحة التانية، بحيث إن القارئ لما يجي يشوف العلامة دي في نهاية الصفحة الأولى وفي بداية الصفحة التانية يعرف إن الحاشية اللي موجودة في الصفحة التانية تابعة للحاشية اللي موجودة في الصفحة الأولى. تمام؟ طيب هو هنا حطيت لي علامتين ممكن أنا استخدمهم للغرض ده. العلامة الأولى اللي هي إيه؟ يساوي زر اختيار محدد. علامة يساوي، يبقى إذن العلامة اللي هيتم وضعها هتكون علامة يساوي. طيب تابة شكل يدي زر اختيار غير محدد. شكل يد، يعني هيحط لك في نهاية الصفحة الأولى علامة شكل إيد تشاور على الصفحة التانية، ويحط لك في بداية حاشية الصفحة التانية علامة شكل إيد تشاور على الصفحة الأولى. تمام؟ بتحدد انت من هنا بقى شكل الرمز اللي انت عاوز تحطه وتاخد تابة 7 إشارة متابعتي للحواشي زر، وتضغط على الزر ده. بمجرد ان انت تضغط على الزر ده هيتم ادراج علامة متابعة الحواشي في نهاية الصفحة اللي موجودة فيها حاشية منتقلة الى الصفحة اللي بعدها، او بقية حاشية منتقلة الى الصفحة اللي بعدها، وفي بداية الحاشية اللي موجودة في الصفحة التانية اللي بيكون فيها نص الحاشية متعلق او مرتبط بالحاشية اللي موجودة في الصفحة الاولى. تمام؟ ناخد تابة. مثال ميم زر. مثال 8 ترقيم الحواشي مستمر قاطعة جديد لكل صفحة مربع تحديد غير محدد. بيقول لك ترقيم الحواشي مستمر او جديد لكل صفحة. ايه الخيار ده؟ الترقيم الافتراضي اللي الورد بيعمله للحواشي بيكون ترقيم مستمر، بمعنى انه بيتم ترقيم المستند كله في ارقام الحواشي بتسلسل واحد. ازاي؟ يعني انت مثلا هتحط في الصفحة الاولى حاشية 1 و2 و3، هتخش في الصفحة التانية مش هيقولك بقى 1، هيقولك 4 5 6، وهكذا يفضل ماشي معاك بتسلسل مستمر الى نهاية المستند بتاعك. طبعا ده بيؤدي الى ضخامة حجم رقم الحاشية. يعني كان في احد اصدقائي عمل البحث بتاعه بالطريقة دي، لما وصل لنهاية البحث كان رقم الحاشية وصل ل4000 وشوية. طبعا تخيل ان انت ما يبقى فيه رقم في المتن فوق 4000 وحاجة، طبعا هيبقى حجمه كبير، في حين ان انت مش هتحتاج لده الا في شيء واحد فقط، ان انت لما تيجي تحيل في مكان متأخر من البحث بتاعك على شيء انت اوردته في مكان متقدم منه هتحيل على رقم الحاشية فقط. يعني دي الفايدة الوحيدة اللي موجودة في الموضوع. يعني على سبيل المثال حديث تم تخريجه في الصفحة رقم 100 مثلا في الحاشية رقم 540، ونفس الحديث ده تم تكراره في الصفحة رقم 320 في الحاشية رقم 2300 مثلا، يوم يعمل ايه؟ يعمل حاشية وينزل تحت في الحاشية يكتب سبق تخريجه في الحاشية رقم 540. طيب ما انا ممكن استعيض عن الموضوع ده بالإحالة على رقم الصفحة، يعني اقول سبق تخريجه في الصفحة رقم 100، وما احتاجش ان انا اكبر معايا حجم رقم الحاشية الموجود في المتن بشكل انا شخصيا بسميه مستفز، لان انا مش محتاج لرقم الحاشية غير انه يدلني على اللي موجود في اسفل الصفحة وفقط، ده كل دور رقم الحاشية في الصفحة. انما جزئية ان انا اعتمد على ترقيم الحواشي في ان انا اعزو لرقم الحاشية، فده امر بصراحة يعني انا شايفه مش سبب يخليني استخدم الترقيم المستمر في البحث بتاعي.

فايدتها ان انت لو محتاج ان انت تغير تنسيق ارقام الحواشي الموجودة في المستند بتاعك هتعمل ايه؟ تعال كده ندخل ونشوف فيها ايه. تطبيق تنسيق اول حاشية على الجميع مربع تحديد محدد. اول ما فتحت وقفنا على الخيار ده، الخيار ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيشوف تنسيق اول حاشية هتقابله وهيقوم بتطبيقها على جميع الحواشي اللي هو هيمر عليها الى نهاية المستند. فانت محتاج بقى تطبق تنسيق معين على جميع الحواشي، هتعمل ايه؟ هتقف على اول حاشية في المستند بتاعك وتنسقها التنسيق اللي انت عاوزه، تدي لها بقى الحجم اللي انت عاوزه، الخط اللي انت عاوزه، عريض ولا لا، مائل ولا لا، زي ما انت حابب. وبعد كده تقف بالمؤشر بتاعك في بداية المستند وتيجي بقى على البرمجية دي، هتحدد الخيار ده وتعمل موافق. هيقوم هو بتطبيق التنسيق اللي انت عملته على اول حاشية على جميع الحواشي اللي موجودة في المستند بتاعك. تمام، ناخد تابع. تطبيق الحجم اعلاه على جميع الحواشي مربع تحديد غير محدد. بيقول لك تطبيق الحجم اعلاه على جميع الحواشي، طبعا ده مربع تحديد، فايدته ايه؟ خد تابع كده. ضع حجم الخط في المربع التالي تحرير 14.5. بيقول لك ضع حجم الخط، يبقى اذا انت مش هتقوم بتنسيق اول حاشية ولا حاجة، ده انت هتكتب له هنا الحجم اللي انت محتاج ان هو يطبقه لك على الحواشي. تمام، فلو انت محتاج ان انت تغير حجم رقم الحاشية فقط، يعني ما انتش محتاج تغير خطه او تغير هو عريض ولا لا او تخليه مرتفع ولا لا، يعني انت مش محتاج باقي التنسيقات دي، يبقى هتحدد على الخيار ده تطبيق الحجم اعلاه على جميع الحواشي مربع تحديد غير محدد، وتاخد تابة. ضع حجم الخط في المربع التالي تحرير 14.5، وتكتب هنا حجم الخط اللي انت محتاج ان هو يطبقه لك على جميع الحواشي، وتاخد تابة موافق زر، وتضغط موافق. خلاص، طيب احنا نعمل الغاء، غين الغاء زر، مس مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت، ونفتح القائمة من تاني، طيب النافذة زر، وننزل لحد المكان اللي احنا كنا واقفين فيه. اوبشن بتن، مثال 19 تغيير حجم رقم الحاشية المقوسين زر. طبعا احنا كنا هنا، ناخد بقى تابة مثال ميم زر، 20 معالجة فصل الحواشي يمين سين زر. بيقول لك معالجة فاصل الحواشي يمين، ايه فايدة البرمجية دي؟ فاصل الحواشي يا شباب المفروض ان هو بيكون تابع للغة الملف اللي انت بتكتب فيه. فعلى سبيل المثال لو انت بتكتب وثيقة باللغة الانجليزية، يبقى طبيعي ان يكون فاصل الحواشي في الناحية اليسار من الصفحة، ولو انت بتكتب مستند باللغة العربية يبقى طبيعي ان يكون فاصل الحواشي في الناحية اليمين من الصفحة. فاحيانا بتيجي انت تكتب مستند باللغة العربية وتلاقي فاصل الحواشي اتنقل للناحية الشمال، يبقى في هذه الحالة هتيجي على البرمجية دي وهتطبقها، هتقوم بتعديل فاصل الحواشي بحيث ان هو يظهر في يمين الصفحة، لا هيكون بقى في شمال الصفحة ولا هيكون في منتصف الصفحة. خلاص، تابع مثال ميم زر، مثال ميم زر، 21 نقل حواش بين ملفين شين زر. بقول لك نقل حواشي بين ملفين، فكرة البرمجية ديت ايه؟ فكرة البرمجية ديت ان انت هتقسم الملف بتاعك لملفين، ملف هتكتب فيه المتن وملف هتكتب فيه الحاشية، وبعد كده هتقوم بجمع الملفين دول في ملف واحد. ازاي الكلام ده؟ انت وانت بتكتب في المتن بتاعك هتكتب رموز معينة، وليكن على سبيل المثال هتفتح قوس مربع وبعد كده تفتح قوس هلالي وتكتب رقم معين، وليكن مثلا في الحاشية رقم واحد هتكتب واحد، بعد كده تقفل القوس الهلالي وتقفل القوس المربع، وتيجي في الملف اللي انت هتكتب فيه الحاشية تكتب نفس العلامة دي، تفتح القوس المربع والقوس الهلالي وتكتب رقم واحد، وتغلق القوس الهلالي والقوس المربع تاني، وتكتب بعد العلامة دي النص اللي انت محتاج ان هو يكون في الحاشية. طيب في الحاشية رقم اتنين هتيجي في المتن تعمل نفس العلامات دي، فتح القوس المربع وفتح القوس الهلالي وغلق القوس المربع وغلق القوس الهلالي، بس تكتب فيه رقم اتنين، واكتب نفس الشكل ده في الملف اللي انت هتكتب فيه الحواشي، يعني تفتح القوس المربع والقوس الهلالي وتكتب رقم اتنين، وتغلق القوس الهلالي والقوس المربع واكتب نص الحاشية، وتمشي بقى على كده في البحث بتاعك بشكل كامل. طيب انتهيت من ملفك، يبقى انت كده قسمت الملف بتاعك لملفين، ملف موجود فيه المتن وملف موجود فيه الحاشية وفيه رموز بتربط ما بين الملفين، هتيجي بقى على البرمجية دي وتطبقها، هتقوم هي بدمج الملفين، فهتاخد النصوص اللي موجودة في ملف الحواشي وتشوف الرمز اللي جنبها ايه، وتبحث عن الرمز ده في الملف اللي انت مخصصه للمتن، وتقوم بحذف الرمز ده وتنشئ مكانه حاشية تكتب فيها في اسفل الصفحه النص اللي كان موجود جنب الرمز ده في الملف اللي انت كنت عامله للحواشي. خلاص تابع. مثال ميم زر، مثال ميم زر 22 حذف مسافه قبل الحاشيه في المتن زر. بيقول لك حذف مسافه قبل الحاشيه في المتن، يعني ايه؟ يعني لو فيه مسافه ما بين الحاشيه اللي موجوده في المتن فوق وما بين النص اللي قبلها، وانت محتاج ان انت تحذف المسافه دي فتلتصق الحاشيه بالنص اللي مكتوب قبلها، وبالتالي ما يكونش فيه فرصه ان الحاشيه تكون في سطر مستقل، يبقى هتضغط على البرمجيه دي. تابع. مثال ميم زر 23 اضافه مسافه قبل الحاشيه في المتن دوت زر. طبعا دي عكس البرمجيه اللي فاتت، هي هنا بقى هتقوم باضافه مسافه ما بين الحاشيه والكلام اللي قبلها، وده طبعا مش محبذ، الافضل انه ما يكونش فيه مسافات ما بين الحاشيه وما بين النص المكتوب قبلها. تابع. مثال ميم زر 24 نقل الحواشي الفارغه الى ملف زر. بقول لك نقل الحواشي الفارغه الى ملف، يعني لو في عندك حواشي انت عملتها لكن ما كتبتش فيها نصوص في اسفل الصفحه، هتقوم هي بنقل الحواشي دي لملف مستقل، بحيث اولا لو في حواشي انت ادركتها على سبيل الخطا طبعا بيتم ازالتها، وفي نفس الوقت بيتيح لك مراجعه البحث بتاعك، بحيث ان انت لو كنت عملت حاشيه ونسيت تكتب فيها حاجه هيتيح لك ان انت تنشئ الحاشيه دي من اول وجديد وتكتب فيها النص اللي المفروض ان انت كنت تكتبه ونسيته. تابع. مثال ميم زر 25 حذف الاقواس المزدوجه للحواشي زر. بيقول لك حذف الاقواس المزدوجه للحواشي، لو فرضنا على سبيل المثال ان انت حاشي عندك اتحط قبلها قوسين مثلا بدل ما يتحط قوس واحد، طبعا ده غير صحيح، البرمجيه دي هتقوم بالبحث عن اقواس الحواشي، ولو شافت ان فيه منها اقواس مزدوجه هتقوم بحذف قوس منهم وتكتفي لك بقوس واحد فقط. طبعا ما تقولش ان انا ممكن اعمل ده بالبحث الاستبدال، لان انت في عندك اقواس مزدوجه محيطه بالاحاديث والاثار، فلو انت عملت بحث واستبدال للاقواس المزدوجه واستبدلتهم بقوس واحد يبقى انت كده هتضر باقواس الاحاديث والاثار. البرمجيه دي هتقوم بالبحث في اقواس الحواشي فقط، لو لقت فيها اقواس مزدوجه هتكتفي لك بقوس واحد وتحذف القوس الزائد. تابع. مثال ميم زر 26 حذف فراغ فاصل الحواشي عين زر. حذف فراغ فاصل الحواشي، فراغ فاصل الحواشي ده هو ايه يا شباب؟ احيانا بيكون فيه ما بين الحاشيه الاولى اللي في الصفحه وما بين فاصل الحواشي اللي فوقها اللي هو بيفصل ما بين الحواشي والمتن، احيانا بيكون فيه بينهم مسافه فاضيه، طبعا دي مسافه فاضيه مهدره انت بتحتاجها في الحواشي. لو لاحظت ان البحث بتاعك فيه مسافه ما بين الحاشيه دي وما بين فاصل الحواشي اللي موجود قبلها هتطبق البرمجيه دي، هتقوم هي بحذف المسافه دي، وبالتالي تستفيد انت من المسافه اللي فاضيه دي في الحواشي بتاعتك. تابع. مثال ميم زر 27 حذف جميع الحواشي المضلله غين زر. بيقول لك حذف جميع الحواشي المضلله، لو انت عندك نص فيه مجموعه من الحواشي وانت محتاج ان انت تحذف الحواشي دي كلها وتحتفظ بالنص الموجود في المتن فقط، هتظلل النص ده وتطبق البرمجية دي، هتقوم هي بحذف الحواشي اللي موجودة بداخل النص ده وتبقي لك على المتن فقط من غير ضرر. تابع. مثال ميم زر 28 تلوين جميع الحواشي فزر. بيقول لك تلوين جميع الحواشي، لا هي البرمجية دي مش هتلون بس فقط الحواشي، وإنما ممكن تساعدك في تغيير التنسيق بتاعها بما تحب، فممكن تغير في حجمها، ممكن تغير في الخط اللي هي معمولة بيه، ممكن تغير كمان في اللون، لون الحاشيه نفسها. خلاص تابع. مثال ميم زر شرح زر. شرح اسئله زر واسئله خروج خاء زر خروج طي النافذه زر. ويرجعني للاول تاني، ويبقى احنا كده انتهينا من الاستعراض الكامل لبرمجيات الحواشي، فاضل فقط مساله معالجه انتقال نصوص الحواشي الى الصفحات التاليه، وهي دي اللي احنا هنتناولها ان شاء الله في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى.